الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: الدعاء الذي ورد بين السجدتين دعاء رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني. يقول: إذا كان بين الصلاة ونسيت منها ربي عافني، فهل بهذه الحالة يلزمني سجود السهو؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن سجود السهو إنما يجب فيما يبطل عمده الصلاة، فأي صورة سهو وقع الإنسان فيها، فإذا أراد أن يعرف هل سجودها من السجود الواجب أم من السجود المستحب فليسأل نفسه سؤالا: ما الحكم لو أنني فعلت هذه الصورة عمدا لا سهوا؟ فإذا كان الجواب أن عمدها لو فعله الإنسان لبطلت صلاته، فإن سهوها هو السهو الذي يجب له السجود. وأما إذا كان عمدها أصلا لا يبطل الصلاة، فإن السجود لها ليس بواجب. ومن المعلوم أن الدعاء بين السجدتين من الأمور المندوبة المستحبة، فإذا دعا الإنسان بين السجدتين بقوله: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، أو قال: واجبرني، فإن هذا من المندوبات المستحبات في الصلاة، وليس من جملة الواجبات المتحتمات في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا ترك الإنسان شيئا من هذا الذكر أو تركه كله، فإن صلاته في أصح القولين صحيحة، لأنه لم يترك أمرا واجبا يتعلق به صحة الصلاة، وإنما ترك أمرا مندوبا. فإن قلت: حتى ولو سلمنا بأنه أمر مندوب، فهل نسجد للسهو إذا تركنا هذا الأمر المندوب؟ فأقول: الجواب، المتقرر عند العلماء أن من ترك سنة سهوا من عادته فعلها فيشرع له السجود ولا يجب. فسجود ترك السنن يشترط له شرطان، فسجود السهو بسبب ترك سنة يشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون الإنسان قد تركها سهوا، الشرط الثاني أن يكون من عادته، أن يكون من عادته فعلها. فأي سنة تركها الإنسان في صلاته سهوا وكان من عادته فعلها فيشرع لها حينئذ السجود، ويكون سجودها قبل السلام. فإذا ترك الإنسان الدعاء بين السجدتين إما تركا كليا أو جزئيا وأراد أن يسجد، فلا حرج ولا بأس عليه أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، لأنها سنة تركها سهوا ومن عادته فعلها. هذا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك، فإذا سجدت قبل السلام سجدتين بسبب تركك للدعاء بين السجدتين فإنه لا بأس ولا حرج عليك، وإن لم تسجد للسهو لترك هذه السنة فلا بأس ولا حرج عليك، لأن عمدها لا يبطل الصلاة، وكل ما لا يبطل عمده الصلاة فسجود السهو له سنة وليس بواجب، والله أعلم.